ओम ओम بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش متكئين على كرسي بطائلها مستبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان متكئين على كرسي بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاتلات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء القرآن فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كله بيحبك حب من القلب الى القلب، وطالما ان حبه من القلب ربنا هيمدك بسببه ان شاء الله. حياه حبيبك لتحسن الينا ثاني كما احسن الله اليك. حياه النبي. الله الله الله حاجه الله الله الله الله الله الله فيهن قاصرات الطرف. صل على الحبيب. فيهن قاصرات الطرف. مبارك يا سيدي راحه حلوه. احنا اللي لاقينا مع ربنا يا سبحان الله فتح الله لك يا سيدي. الله اكبر. ربنا يجعلنا بكل حق يا جماعه الحلوين مستمتعين يا مولانا. نورت الصعيد يا عيسى والله فبأي آلاء ربكما تكذبان. أيوة يا حاج شعبان النور هنا. أيوة نعم. كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن ايه يا سيد؟ الصبر شوف المسجد ده يا اخي انا يا اخوان ده عشان خاطر ربنا ما تودناش الشغل كله عشان المسجد. ماشي طبعا حبيبه كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما عيد النبي هتتفرج وتبقى عشر بس انت سيب نفسك مع الله. ها هيت النبي هيت النبي محمد انا الجزار بتاع الشيء. الله انا الجزار. الله انت شر المرض وهيت النبي نزل كان عشقة الجزار وغلبان انت شر المرض اولا من الجزار اولا من الجزار اولا من الجزار حد الساجع والله من هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yeah. عن وعينا والله. والله خرجنا عن وعينا. الله يفتح عليك. وحياه سيدنا النبي كانت ترفع عن التعليم قراءة القرآن. يا حبيبي والله والله والله نحبك والله يا ما كناش نيجي من ناس كتانة كانت منين خد بالك والله ما كنا نيجي من ناس كتانة تحسن عليك والله يا حد السيد نور ربنا سبحانه وتعالى كأن هن الياقوت والمرجان كأن هن ذِبَانٌ فيهما عينا ضاقتان فيهما عينان ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان يا الشيطان يا مولانا الشيطان لغايه ما ربنا اكرمنا فيه ان قريه يد ربان في جنة قرية الحساب راجل يا بطل فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بِذِكْرِ ده هو دلوقتي معايا الرسول. الرسول معاه. خلصنا على كده. خلصنا. لا ياخد يا اخي. لا يكفي. خد بالك معانا يا صوفي. ايوه يا حاج. يا حاج. ثم أقرات في القيام. يا سيدي يا بركة. الله ربنا على طول. متكئين على رفرف خضر وعلى قليل حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي كذبان تباركت ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر متكئين على رفرف خضر وعبقري متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك

مالك يوم ملك يوم الدين. الله الله الله. إياك نعبد. أيوة. إياك نعبد. أيوة. وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. سيد وجبتها كتير جو وطلع اللي عندك كله. الله يرحمك والراس الكبيره بتاعتنا. انا والله لك ابو قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام قدام دولة المحرم. ذلك الكتاب. الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله الله الله. يا ريت نسمعهم عشان دول كنوز نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة الحبيب حياة الحبيب ما تدخل علينا واتعب معانا زي بعض عشان قدر النبي. حياة الحبيب والله العظيم الصعيد يا مولانا بيحلى الذكر والنهار. الصعيد بالذات كمان انت حبيب والجنابة بس الصعيد بالذات ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى I'm going to go to the hospital. من ربهم معاك لحد ما نصلي الفجر مع بعض. وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل ما آمن موت ابن الرحمن مجدد. عليه. الله اكبر. صل على النبي. ربيتنا شيخ اكبر. ربيتنا يا ابن الله ربنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على النبي. الله يحفظك. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليك ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا يا ريت ربنا يدينا رزق على قد ما نحب. شوف كم مصر عم يدعي لك حتى 5-6 سطير ربنا يهدلهم اكيد في ناس كثير. يا سلام يا سلام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. الله اكبر. حد فيها مولانا ربنا يكرمك. والله ربنا